عنده راتب يكفيه للنفقه والسكنى، لكنه محتاج الى الزواج وليس عنده مهر، فاننا نعطيه من الزكاه مقدار المهر الذي يحتاجه، لان المفروض بهدف الحاجه. الثالث من اصناف الزكاه الغرماء الغارمون، وهم الذين غرموا ديونا في زمنهم، فيقضى منها الدين ولو كان الانسان قادرا على نفقته. فاذا كان شخص عنده راتب يكفيه للنفقه لكن عليه دين لا يستطيع القيام بوفائه، فانه يوفى عنه من الزكاه. ثم ان كان المدين شخصا مهتم بدينه حريصا على ابراء ذمته، فاننا نعطيه الدين، نعطيه مقدار الدين مباشره ونقول خذ هذا واقضي به دينك. وان كنا نخشى اذا اعطيناه ان يفسد المال ولا يقضي دينه، فاننا نحن نذهب الى السائل ونقول اذا كان عند فلان لك الف ريال فهذه الف ريال ونعتبرها من الزكاه. واما اسقاط الدين على المعتر فلا يسيء من الزكاه. مثال ذلك رجل له في ذمه هذا الفقير الف ريال وعليه زكاه الف ريال، فهل يصح ان يسقط الالف عن الفقير ويعتبر من الزكاه؟ الجواب لا، لان الزكاه اخذ واعطاء، فلا بد من ان يعطي الفقراء اعطاء ولا يبرئهم اضراء. والى هنا ننتهي في الكلام على ما تستر من احكام الصيام والزكاه، ونسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن يصوم شهر رمضان ايمانا واحتسابا، وان يهب لنا منه رحمه انه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وستكون الاجابه على الاسئله ان شاء الله بعد اداء الصلاه، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، نشاهد بعض الناس شيخ معانا نقرأ، نشاهد بعض الناس يخصون اليوم الخامس من شهر شعبان يقول السائل: قضية الشيخ الميم، هذا السؤال عن شهر شعبان يخصونه بالعباد، هذا من عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. وين اللي تو لا هم بقوي صوت بعيد نعم.